لله جل وعلا، والذلة والخضوع عبادة لله جل وعلا يتقرب بها المسلم لربه. يقول المؤلف: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. الفقهاء يعبرون بالاستحباب، ولكن ينبغي أن نفرق بين ما ورد به الدليل وما لم يرد به الدليل. ما ورد به الدليل نقول هو سنة، ولهذا نقول هنا يسن أن يغتسل لفعله صلى الله عليه وسلم ولأمره أسماء رضي الله عنها بذلك، لأمره أسماء بالاغتسال حينما نفست في ذي الحليفة بمحمد ابن أبي بكر. استحب له أن يغتسل ويتنظف. إذا أطلقوا التنظف مع الاغتسال فليس المقصود بالتنظف هنا النظافة، بل المقصود بها إزالة ما طال من أشعاره وأظفاره التي يجوز إزالتها، يعني شعر الإبط، شعر العانة، الشارب، وأظفار الرجلين واليدين، يزيل ما طال منها. أما إذا أطلق التنظف من غير اغتسال فالمقصود به النظافة ومعها الاغتسال. ويتنظف أيضا لفعله صلى الله عليه وسلم، ويتطيب لفعله صلى الله عليه وسلم ولقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. ويتطيب بأي نوع من أنواع الطيب التي معه، ويتجرد من المخيط، وهذا أحد واجبات الإحرام بالنسبة للرجل كما سيأتينا، ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين لقوله صلى الله عليه وسلم: ليحرم أحدكم بإزار ورداء. وأما البياض فلما ورد: البسوا البياض وكفنوا به موتاكم. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الأبيض. وأيضا يشمله الحديث، عموم الحديث: إن الله جميل يحب الجمال. إزارا وهو ما يلبس تحت، ورداء وهو ما يلبس فوق، أبيضين نظيفين ولا يلزم أن يكونا جديدين. ثم يصلي ركعتين، وهل للإحرام ركعتان خاصتان به؟ نقول هذا محل خلاف بين أهل العلم، قيل له ركعتان خاصتان به، وقيل ليس له ركعتان، وقد أحرم صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة. أحرم صلى الله عليه وسلم في عمره الأربع وحجته حجة الوداع بعد الصلاة، بعد الفريضة. لكن إذا لم يكن الوقت وقت فريضة فالمسلم يحرم يعني يتوضأ، وإن صلى ركعتي الوضوء سنة الوضوء وهو ممن يعتاد ذلك وأحرم بعدها فلا إشكال في ذلك. إذن واجبات الإحرام هي الإحرام من الميقات وهذا لعموم الناس، والتجرد من المخيط للرجال. أما سنن الإحرام فهي كثيرة: أن يغتسل، أن يتنظف، أن يتطيب، أن يقلم أظفاره ويقص شاربه، وأيضا الإحرام بإزار ورداء أبيضين نظيفين، وأيضا التلبية كما سيأتي. هل للإنسان أن يطيب ثياب الإحرام؟ نقول لا، يطيب جسده، يطيب رأسه ولحيته وجسده، وأما مسألة ثياب فلا يطيبها. هل الإحرام مسنون كل وقت؟ نقول نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. طيب، هل يسن، هل تسن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطيب؟ هل تسن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطيب؟ اعتدنا إذا تطيبنا أن نقول صلى الله عليه وسلم. هل تسن؟ نقول لا، لكن كما قيل: يقولون عند الطيب يذكر أحمد، فقلت: وهل من سنة فيه تذكر؟ قالوا: لا، لكنما الطيب أحمد فنذكره والشيء بالشيء يذكر. فصلى الله وسلم على الحبيب الطيب الذي يحب الطيب. قال المؤلف: ويحرم عقيبها أو عقيبهما، يعني عقيب الركعتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم أهل دبر الصلاة، وهو يعني الإحرام. قول المؤلف هنا: وهو يعني الإحرام، أن ينوي الإحرام يعني ينوي بقلبه، ينوي النسك بقلبه. قال المؤلف: ويستحب أن ينطق بما أحرم به. نقول: لا، الراجح من كلام أهل العلم أنه لا يستحب أن ينطق بما أحرم به، فلا يقول: نويت أن أتمتع أو أن أفرد أو أن أقرن. نقول: لا، لكن يقول: لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة، وهذا تسمية للنسك وليس نطقا به. وقد قال أهل العلم: لا تشرع النية، لا يعني يشرع النطق بالنية لا في الحج ولا في غيره، لأنه لم يرد دليل على ذلك، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن النية في القلب ولا ينطق بها. ويستحب أن ينطق بما أحرم به، ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس ومحلي حيث عبسني. نقول: لا، لا يشرع أن يقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، لكن يقول: لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجا، وهذا تسمية للنسك وليس نطقا بالنية. ويقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ودليل الاشتراط أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير لما جاءت وقالت له إني أريد الحج وإني وجعة أو شاكية، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. وفائدة الاشتراط أنه إذا اشترط يحل ولا شيء عليه، فإن لم يشترط وحبس، إذا حبس أو منع أو حصل له عائق فإنه يحل ولا شيء عليه. وعدم الاشتراط يلزمه بأن يذبح دما، قال المؤلف عليه رحمة الله: وهو مخير بين التمتع والقران والإفراد. طيب، هل للمرأة أن تشترط إذا خافت نزول الدورة؟ هل لها أن تشترط؟ نقول لها ذلك، لكن إن كانت تعلم مجيء دورتها محددة في وقت معين فنقول لا ينبغي لها أن تحرم أصلا ما دامت تعلم أن الدورة تنزل عليها غدا أو بعد غد أو بعد يومين، نقول لا تحرم وتنتظر حتى نزول الدورة لأن موعد الدورة معلوم. لكن لو اختلط عليها الأمر أو كانت تستعمل مانعا وخافت من نزول الدورة فلا حرج أن تشترط في هذه الحالة. هل الاشتراط لكل أحد؟ نقول لا، الاشتراط لمن خاف، الاشتراط لمن خاف من مرض أو حبس فهذا يشترط. أما الذي لا يخاف فلا ينبغي له الاشتراط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه، لم يشترط ولم يأمر أصحابه أن يشترطوا، بل أذن به لمن سألته، بل أذن به لمن سألت. طيب، إذا أحرم الصغير، إذا كان الإنسان معه طفل صغير وأراد أن يحرم، نقول إن كان مميزا فينطق، هو يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا. وأما إن كان غير مميز صغير جدا سنة سنتين أشهر، فهذا ينوي عنه وليه. طيب، لو رفض الصغير الإحرام أو رفض شيء من المناسك، يعني رفض أن يطوف، رفض أن يسعى، رفض أن يكمل، نقول من أهل العلم من يقول يلزم وليه أن يأمره بالإتمام، ومنهم من يقول إنه لا شيء عليه. لكن القاعدة عند أهل العلم أن عمد الصغير كخطأ الكبير، القاعدة عند أهل العلم أن عمد الصغير كخطأ الكبير، فإذا تعمد الوقوع في محظور غطى الصغير ذكر رأسه أو لبس مخيطا فنقول لا شيء عليه. أما الكبير فسيأتينا يعني ما يتعلق بفعله للمحظور. قال: وهو مخير بين التمتع والقران والإفراد. الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. ما هو أفضلها؟ قطعا أفضلها التمتع. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمناه لنفسه، ولأنه أمر به أصحابه، ولأنه يجمع بين نسكين في سفرة واحدة، ولا يتمنى صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، ولا يأمر أصحابه إلا بالأفضل، وهو القائل: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهو الذي أمر أصحابه أمرا لازما أن يحلوا ويجعلوها عمرة، أمر من لم يسق الهدي منهم. فنقول الأفضل التمتع، لكن هل هو واجب؟ نقول من أهل العلم من قال بوجوبه، منهم من قال بوجوبه، ومن هؤلاء بعض المعاصرين مثل الألباني وغيره يرون وجوبه، ومنهم من يرى وجوبه على الصحابة فقط، وهذا قول قوي أنه واجب في حق الصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. ومن أهل العلم من يقول إنه أفضل وليس بواجب، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. ومن أهل العلم من قال إن القران أفضل لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إن الإفراد أفضل لأنه يأتي بنسك كامل في سفرة واحدة. ما هو التمتع؟ وما هو القران؟ وما هو الإفراد؟ التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويحرم بالحج من عامه ذلك. مثال ذلك: شخص يأتي هذا اليوم 29 ذي القعدة، فيحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر وينتظر الحج، ينتظر اليوم 8 ثم يحرم بالحج، هذا هو المتمتع. القارن المتمتع يقول في الميقات: لبيك عمرة، أو يقول: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. القارن يقول في الميقات: لبيك عمرة وحجا، يحرم بالعمرة والحج معا، وسيأتينا عمله، ويأتي إلى البيت ويطوف ويسعى، وهنا يكفيه هذا السعي عن سعي الحج، ثم بعد ذلك يكمل. يبقى القارن على إحرامه إلى يوم العيد، المتمتع يحل إحرامه بعد العمرة ويحرم من جديد يوم 8، القارن يوم 8 ما يحرم لأنه باق على إحرامه. المفرد يقول عند الميقات: لبيك حجا، ويأتي ويطوف ويسعى مثل القارن، طواف للقدوم والسعي للحج، ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، إلى أن يرمي ويحلق أو يرمي ويطوف. هذه هي الأنساك الثلاثة، وهي كلها مشروعة، والمسلم مخير بينها، واختلف في أفضلها. لكن شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله قال، يعني اختار اختيارا لطيفا، وقال: من اعتمر في عامه، يعني عام 34، فهذا الإفراد أفضل له. اللي اعتمر في عام 34، اعتمر في رمضان، اعتمر في شعبان، في رجب، في محرم، في صفر، يقول هذا الإفراد أفضل له. لماذا؟ قال: لأنه يأتي بنسك كامل في سفرة واحدة. قال: ومن ساق الهدي فالقران أفضل له. ومن لم يعتمر في عامه ولم يسق الهدي فالتمتع أفضل له. إذن انظروا رحمه الله، جمع هذا جمع لطيف، يعني اختار التمتع من وجه، واختار القران من وجه، واختار الإفراد من وجه. وهذا جمع لطيف، وبه يتحقق يعني الجمع بين كلام أهل العلم الذين رجح بعضهم التمتع ورجح بعضهم القران ورجح بعضهم الإفراد. قال: وهو أن ينوي الإحرام ويستحب، قال: وهو مخير بين التمتع والقران والإفراد، والإفراد وأفضلها التمتع ثم الإفراد. وبينا لكم كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله، لكن لماذا قلنا أفضلها التمتع؟ لأن الرسول تمناه لنفسه، ولأنه أمر به أصحابه، ولأنه منصوص عليه في كتاب الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ولأنه يجمع بين نسكين في سفرة واحدة كل نسك على حدة، ثم الإفراد ثم القران. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. قال المؤلف: ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. لماذا؟ قالوا: لأنه يدخل المفضول على الفاضل. لو أحرم بالحج ثم أدخل عليه عمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، أما إذا أراد أن يتمتع فلا إشكال في ذلك، بل هذا هو المستحب في حقه. وأما إذا أراد القران هذا محل خلاف، حنابلة يرون أنه لا ينبغي لأنه لا يستفيد شيئا، ولأنه يدخل المفضول على الفاضل، لأنهم يقولون الحج أفضل. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يستفيد ويجمع بين نسكين، هما الحج والعمرة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج فجاءه جبريل وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل حجه في عمرة، فأدخل صلى الله عليه وسلم العمرة بعد أن لبى بالحج. وهذا ما يرجح بعض المحققين. إذن نقول كلام المؤلف رحمه الله: ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. نقول: الصحيح الصواب من كلام أهل العلم أنه ينعقد إحرامه بالعمرة، ويستفيد أنه يفعل نسكين في سفرة واحدة. طيب، من هم أهل مكة؟ نحن نقول إن يا أهل مكة يخرجون إلى الحل. نقول: أهل مكة هم حاضر المسجد الحرام، وهم من كانوا في الحرم. وأما بالنسبة للمتمتع الذي يسوق الهدي، المتمتع الذي عليه الهدي، هذا يشمل الذين يقدمون من الآفاق. أما أهل مكة وهم حاضر المسجد الحرام وهم من كانوا في الحل أو الحرم من أهل مكة، فما داموا من أهل مكة ليس عليهم هدي، ليس عليهم هدي. القارن: هل عليه هدي؟ نقول: نعم، سواء ساقه أو لم يسقه، سواء ساقه أو لم يسق. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: فإذا استوى على راحلته لبى. متى يلبي؟ بالحج أو بالعمرة؟ قال بعض أهل العلم إنه يلبي في مصلاه، إذا صلى فريضة ثم لبس الإحرام يلبي في مصلاه. وقال بعضهم: بل يلبي إذا ركب راحلته. وقال بعضهم: بل يلبي إذا مشى وعلى ارتفع، يعني بدأ يسير يلبي. وماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول: الرسول صلى الله عليه وسلم فعل، الرسول لبى حينما ركب راحلته، لكن لماذا قيل إنه يلبي في مصلاه؟ وقال بعضهم يلبي إذا ركب الراحلة، قال بعضهم يلبي إذا على نشز، يعني إذا ارتفع، لأنهم رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يلبي. ولهذا قال شيخ الإسلام: كل من الصحابة الذين رووا هذا روى ما رأى، روى ما رأى، يعني اللي رآه يلبي في مصلاه قال نلبى دبر الصلاة، واللي رآه يلبي بعدما ركب الراحلة قال إنه لبى بعدما ركب راحلته ناقة القصواء، والذي رآه يلبي بعدما مشى قال إنه لبى بعدما مشى بعدما ارتفع. إذن كل منهم روى ما رأى، لكن ما هو الأرفق بنا نحن الآن إذا مررنا على الميقات؟ هل الأرفق بنا أن نلبي في مكان الصلاة، أم أن الأرفق بنا أن نلبي إذا ركبنا السيارة، أم أن الأرفق بنا أن نلبي إذا مشينا؟ نقول لا، لا شك أن الأرفق والأحوط أن نلبي إذا ركبنا السيارة في الميقات، لأن اللي معك يجتمعون في السيارة فتعلمهم وتوجههم. لكن لو قلنا في المصلى النساء تصلي في مكان والرجال في مكان، لو قلنا إذا مشينا قد ينسى الإنسان ويمشي، فكونه يلبي في السيارة قبل أن يمشي لا شك أن هذا يعني أحوط وأيسر لنا، هذا أحوط وأيسر لنا. طيب، قال المؤلف: لبى فقال: لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. التلبية هذه توحيد، يعني أنا مقيم على طاعتك ومجيب لك طاعة بعد طاعة وعبادة بعد عبادة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني لا أشرك معك أحدا غيرك، ومن أشرك مع الله غيره فقد أحبط عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لئن أشركت ليحبطن عملك. فنحن هنا نقر بالتوحيد، نفرد الله بالعبادة، نقر بتوحيد الألوهية، يعني لا نعبد إلا إياك، لا نوحد إلا إياك يا ربنا. فنحن نجيب أمرك ونطيعك ونقيم على طاعتك ونجيب دعوة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذه التلبية توحيد خالص، وهي لله جل وعلا، وهي شعار الحج، هي شعار الحج، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج الثج، أفضل الحج العج الثج. العج هو اللهج بالتلبية ورفع الصوت بالتلبية، والثج هو ذبح الهدايا والقرابين، يعني سفك الدم، الدم الذي يتقرب به إلى الله، وهو دم الهدي من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم أو الشياه، هذا هو أفضل الحج. لبيك اللهم لبيك، بيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني يقصر الحمد والنعمة لله، لأنه هو المستحق للحمد، وهو صاحب النعم الكثيرة، ومن هذه النعم هدايته للإسلام ومجيئه إلى هذا البيت وهذا الأمن الوارف، هذا الأمن الذي ننعم به ولله الحمد والمنة. في هذه البلاد المباركة ينعم الحجاج والعمار والزوار بالأمن الوارف ويتحقق لهم تتحقق لهم هذه العبادة بكل أمن وبكل يسر وبكل سهولة. فجزى الله ولاة أمر هذه البلاد عنا خيرا لما يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام من تسهيلات وتيسيرات لهؤلاء لينعموا بأداء هذه العبادة بيسر وسهولة. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والمتمتع عليه هدي وكذا القارن، ويشترط في هذا الهدي ما يشترط في الأضحية، ولا بد أن يذبح في الحرم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. من أخذ عمرة في أشهر الحج وسافر مسافة قصر فهل يبقى عليه التمتع؟ هل يعني عليه هدي ويكون متمتعا أم لا؟ من أهل العلم من قال إذا سافر مسافة قصر فإنه يسقط عنه الهدي، وهنا لو عاد وأحرم بالحج فهو غير متمتع. ومنهم من قال إن عاد إلى بلده فهنا ليس عليه هدي، إذا عاد وأحرم في أشهر الحج بالحج ليس عليه هدي. ومنهم من قال إن عليه الهدي شاء أم أبى، رجع إلى بلده أو لم يرجع، ما دام أخذ عمرة في أشهر الحج وحج من عامه فعليه هدي. وأقرب الأقوال والله أعلم أنه إذا عاد إلى بلده فهنا لو أحرم بالحج في نفس السنة فليس عليه هدي، لأنه يعتبر مفرد وليس متمتع. وإن لم يعد إلى بلده فإن عليه الهدي. هذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة. ثم قال المؤلف ويستحب الإكثار منها، يعني من التلبية، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج الثج، إكثار من التلبية ورفع الصوت بها للرجال لغير النساء، أما النساء فلا ترفع الصوت بها، الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية ليذكر بعضهم بعضا، ثم إنها شعار الحج وهي آكد، يعني تتأكد التلبية فيما إذا علا نشزا يعني مرتفعا أو هبط واديا لتغير حاله، أو سمع ملبيا فيجيبه بالتلبية، أو فعل محظورا وقع في محظور من محظورات الإحرام ناسيا، أو لقي ركبا يعني لقي أشخاصا حجاجا أو غيرهم. وأول وأيضا أول النهار وأول الليل، إقبال الليل وإقبال النهار، وكذا في أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار يعني آخر الليل، وأدبار الصلوات يعني عقيب الصلاة، كل هذا مما تشرع فيه التلبية، وينبغي للمسلم أن يكثر منها، ينبغي للمسلم أن يكثر منها. نعم، كم بقي؟ والآن نجيب على ما تيسر من الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل ما حكم من قام بتبخير لباس الإحرام في بلده؟ تبديل في بلده، تبديل تبخير. إيه، لا ينبغي أن يطيب ملابس الإحرام، لكن من طيبها ثم لبسها قبل أن يحرم فهنا لا ينزعها، وإذا نزعها يلزمه أن يغسل الطيب الذي فيها. انتبهوا بارك الله فيكم، يعني فرق بين أن تلبسها بعد أن تحرم وبين أن تلبس الإحرام المطيب قبل أن تحرم. فإذا لبسته قبل أن تحرم فلا إشكال ثم تحرم، يعني تلبس الإزار والرداء ثم تقول لبيك اللهم لبيك. لكن إذا نزعته، نزعت الإحرام العلوي أو السفلي لتغتسل مثلا بعد أن أحرمت، فهنا لابد من غسله لأنه مطيب. وأما إذا لم تنزعه حتى وإن كان مطيبا فأنت تبقيه ولا شيء عليك في هذه الحال. نعم. يقول السائل: رجل أحرم من الميقات وكان متمتعا بعمرة إلى الحج، ولكن عندما جاء إلى مكة وقضى العمرة قال: سأجعل هذه العمرة لأبي وأبدأ غدا من التنعيم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فهل هذا جائز؟ يعني قال هذا بعد أن أنهى العمرة، بعد أن أنهى العمرة. نعم. إذا أنهى الشخص العبادة فلا مجال لقلب النية. إذا أنهى المسلم الحج أو العمرة فلا مجال لأن يقلب النية، بل إنه لا يقلب النية لو نوى في الميقات وهو في طريقه إلى الحرم، لا يقلب النية. لو قال لبيك عمرة ونواها لنفسه لا يقلبها لأبيه ولا لأمه ولا لأحد، ولو أحرم لأبيه أو لأمه لا يقلبها لنفسه، فلا مجال. لكن هنا لو أنه يعني اعتمر لأبيه أو لأمه، يعني إذا خف الزحام بعد الحج، إن كانوا لم يعتمروا في حياتهم وهم أموات فلا إشكال، أما إن كانوا أحياء فلا تشرع العمرة لهم. يقول السائل: حججت في سنوات مضت ولم أسعى إلا مع العمرة فقط، عملا برأي من يرى أنه ليس على المتمتع إلا سعيا واحدا، والآن أريد أن أقضي السعي، فما رأيكم؟ على كل حال إذا كنت استفتيت وأفتيت بأن عليك سعيا واحدا أو أنك أخذت بقول من يقول إنه يكفي سعي واحد فلا حرج عليك. وأما إن كنت لم تستفتي ولم تأخذ بقول من يقول بذلك فهنا يبقى السعي عليك، يبقى، لكنك تقول أنت أخذا بقول من قال إنه يكفي سعي واحد، وهذا قول يعني معتبر عند أهل العلم أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد، ويرجح ذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله. نعم. يقول السائل: لو سعى القارن أو المفرد ولم يطف عند دخوله فهل عليه شيء؟ وهل صحيح بأن السعي لا بد أن يسبقه طواف؟ لا ينبغي له أن يسعى دون طواف، لا ينبغي، بل يطوف ثم يسعى. أما أن يأتي ويسعى فقط، تقديم السعي في العمرة لا يشرع بأي حال. وأما تقديم السعي يوم العيد فهذا يجوز، لأنه ما سئل صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، ولأنه أيضا ورد في بعض الروايات سعيت قبل أن أطوف، سعيت قبل أن أطوف. نعم. يقول السائل: هل يجوز الحج بدون إذن الكفيل؟ لا، لا ينبغي، لا ينبغي لك أن تحج إلا إذا أذن لك كفيلك. أما أن تحج من غير إذنه، أنت جئت بعقد معه والله جل وعلا أوجب الوفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأوجب الرسول صلى الله عليه وسلم الوفاء بالشروط، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فيجب عليك أن تفي بالعقد معه، ومن الوفاء بالعقد ألا تسافر إلا بإذنه، ألا تسافر إلا بإذنه، لا تحج إلا إذا أذن لك، ولا أظن أنه يمنعك إلا إذا كان في ذلك مصلحة لك وله. نعم. يقول السائل: هل يجوز الحج لشخص في السجن؟ إن كان سجنه مؤبدا فنعم، وأما إن كان السجن ليس بمؤبد غير مؤبد فلا تحج عنه، هو غير مستطيع، وإذا خرج إن شاء الله يستطيع الحج. نعم. يوم عرفة هل يقطع التلبية ويكثر الدعاء أم يوفق بينهما؟ لا لا، يوفق بينهما، يكثر من التلبية ويكثر من الدعاء وقراءة القرآن والتسبيح والذكر، يتفرغ لهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليك. ماذا على رجل طاف بالبيت ولم يسعى وقصر شعره ولبس ثياب المخيط بالنسبة للعمرة؟ نعم، نقول له البس ثياب الإحرام واسعى وقصر رأسك واستغفر الله جل وعلا، ولا شيء عليك لجهلك. هل التلبية تكون جماعة أم فرادى؟ لا، التلبية فرادى، ولا تنبغي التلبية الجماعية إلا إذا كنت تعلم أولادك أو أطفالك أو تعلم أحدا لا يعرف فتلقنهم التلبية فلا إشكال، أما التلبية الجماعية التي يتخذها بعض الناس هذه غير مشروعة. لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي ويلبي بتلبيته أصحابه ولا خلفاؤه من بعده ولا سائر القرون المفضلة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم. يقول: ما موضع الدعاء عند الجمرات وفي أي جهة يكون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الطواف ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فأنت تذكر الله جل وعلا تكبر، والدعاء عند الجمرتين الصغرى والوسطى، عند الجمرة الصغرى تجعلها على يسارك وأنت متجه للقبلة وتدعو دعاء طويلا، ولكن لا تزاحم الناس، أبعد عن مكان الجمرة وقربها لئلا تضيق على نفسك وتضيق على إخوانك الحجاج. ثم الجمرة الوسطى تجعلها على يمينك متجها إلى القبلة وتدعو دعاء طويلا أقل من الأول، وتدعو بما أحببت من خير الدنيا والآخرة. أما جمرة العقبة فلا دعاء عندها، لأن هذه عبادة ونحن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: خذوا عني مناسككم، وهو القائل: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فلم يدع عندها صلى الله عليه وسلم، ونحن نفعل مثل ما فعل. نعم. يقول السائل: امرأة طافت ولم تغطي قدميها فهل عليها شيء؟ نقول: على المرأة أن تغطي قدميها ويديها وتغطي وجهها عند الرجال الأجانب ولا يظهر منها شيء، وهذه المرأة تستغفر وتتوب ولا تكرر ذلك، وكان عليها أن تلبس قفاز الرجلين لأنها هي ممنوعة من شراب الرجلين، لأنها ممنوعة من قفاز اليدين فقط، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لكن تغطي يديها بعباءتها أو جلالها أو ما معها. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، رجل رمى ونحر وحلق رأسه يوم النحر ولكنه لم يطف في اليوم نفسه، فهل يبقى في إحرامه أو ينزع الإحرام؟ الراجح من كلام أهل العلم أنه ينزع الإحرام ما دام فعل اثنين من ثلاثة: ما دام رمى وحلق أو رمى وطاف فلا حرج أن ينزع ثيابه ويتحلل، والرسول صلى الله عليه وسلم لما رمى وحلق لما رمى ونحر وحلق لبس ثيابه، اغتسل ولبس ثيابه وتطيب وذهب إلى البيت وطاف صلى الله عليه وسلم، ف فأنت يا أخي المبارك حتى وإن لم تطف يوم العيد فالراجح أنك تلبس ثيابك وتطوف بالثياب، سواء طفت يوم العيد أو طفت ليلة الحادي عشر أو يوم الحادي عشر أو بعدها. نعم. يقول السائل: هل الدعاء والصعود في الصفا والمروة يكون فقط في الشوط الأول أم في جميع الأشواط؟ لا، الدعاء والذكر في جميع الأشواط، لكن قراءة الآية تلاوة الآية هذا في الشوط الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر والأجناح عليه يطوف بهما، ثم استقبل القبلة وسبح وهلل وكبر ودعا كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر، دعا بين ذلك، يعني كبر ثلاثا وحمد ثلاثا ثم دعا بين ذلك. قال بعض أهل العلم إنه يدعو ثلاث مرات، وقال بعضهم يدعو مرتين، لأنه قال دعا بين ذلك، فالدعاء محدود بالذكر، فيذكر ثم يدعو ثم يذكر ثم يدعو ثم يذكر. وقال بعضهم مثل ذلك يعني ثلاثا، وقال بعضهم إن الرواية بين ذلك. فعلى كل حال الراجح أنه يدعو ثلاثا ويذكر ثلاثا، وسيأتينا تفصيل ذلك عندما نتكلم على السعي بحول الله وقوته. يقول السائل، وهذا السؤال يكثر كثيرا، يقول: هل للمتمتع أن يمسك عن قصي أظفاره وشعره من أول أيام العشر مثل من يريد أن يضحي؟ لا، إذا كان لا يريد أن يضحي فلا علاقة لي يعني الإمساك بعشر ذي الحجة. متى ما أحرم المتمتع يمسك، إذا أحرم في اليوم الخامس يمسك، إذا أحرم في اليوم السادس يمسك، يوم السابع يمسك، أما قبل ذلك ما يمسك إلا إذا كان يريد أن يضحي. فالمتمتع يمسك عن أخذ الشعر والظفر متى ما أحرم بالحج أو العمرة، متى ما أحرم بالحج والعمرة. فإذا فرغ من عمرة كان متمتعا يأخذ من شعره وأظفاره إلى أن يحرم بالحج. نعم. يقول السائل: أنا مريض لا أستطيع التحكم في خروج الغازات في بعض الأحيان ولا البول، هل علي من فدية إذا طفت بدون الطهارة؟ لا، أنت حكمك حكم من به سلس البول، فما دمت لا تتحكم عليك أن تحفظ يعني نفسك من نزول البول لئلا تلوث المكان. وأما مسألة الطهارة فأنت معذور في هذه الحالة، تطوف وتصلي حسب حالك، لكن تتوضأ لكل صلاة وتتوضأ عند ما تريد أن تطوف، لكن احذر من نزول شيء من البول على ثيابك أو على المكان. نعم. يقول السائل: أنا من تشاد من البادية، هل نصوم مع أهل السعودية في بداية رمضان أم ننتظر رؤية الهلال في بلدنا؟ إن كنت في السعودية فتصوم معهم، وإن كنت في تشاد فالراجح من كلام أهل العلم أنك تصوم في مع بلدك، لا سيما إذا كانوا يأخذون بالرؤية أنت تصوم مع بلدك. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل رؤية هلال رمضان في بلد إسلامي تلزم جميع البلاد بالصيام، أم أن لكل بلد رؤيته؟ على أقوال، منهم من قال إن لكل بلد رؤيته، وهؤلاء استدلوا بحديث كريب حينما جاء من الشام إلى المدينة، ولما جاءت ليلة السبت قال ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قال: رؤية في الشام ليلة الجمعة، قال لكننا لم نره إلا ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل رمضان 30 يوم. فابن عباس هنا لم يأخذ برؤية أهل الشام، هذا دليل على أن لكل بلد رؤيته. ومنهم من قال إنه يلزم الجميع الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ومنهم من قال إنه إذا رؤي في بلد التشريع مكة والمدينة فيعمل برؤيتها لأنها بلد التشريع وفيها قبلة المسلمين ويتحدون في مسألة الصلاة، وأيضا يتحدون في رؤية عرفة، لكن الراجح أن لكل بلد رؤيته، والله أعلم. يقول السائل: إذا أحدث الحاج أثناء الطواف وذهب ليتوضأ ثم جاء ليكمل طوافه، فهل يبني على ما سبق أم يستأنف من جديد؟ على رأي من يرى أن الطهارة واجبة شرط لصحة الطواف، لا بد أن يستأنف الطواف، مثل لو أحدث وهو يصلي يستأنف الصلاة من جديد. وعلى رأي من يرى عدم اشتراط الطهارة يقول يبني على ما مضى، لأنه لو أكمل طوافه وهو محدث فهذا جائز، هذا جائز، لكن الراجح أنه لا بد من الطهارة. ولكن يعني قد تختلف الفتوى في أوقات الزحام شدتها، قد تختلف الفتوى قبل وقوع العبادة وبعد وقوع العبادة، الأمر يختلف الحقيقة. ويعني الإنسان ينبغي أن يعمل بالأحوط، ولكن المفتي يقدر الحالة التي يمر بها المسلم المستفتي حسب حالته وحسب الوقت والزمان والظروف والأحوال، ويجيبه حسب هذه الحالة. نعم. يقول السائل: هل قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بين الركنين مرة أم تكرر؟ لا، بين الركنين في كل شوط، هذا هو الدعاء الثابت في الطواف، بين الركنين، بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني، يعني من الجهة الجنوبية، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا يزيد عليها، لا يقول يا عزيز يا غفار، لا يزيد، هذا هو الوارد. لكن له أن يدعو بما شاء في سائر طوافه من خير الدنيا والآخرة، وله أن يقرأ القرآن، وله أن يسبح ويذكر ويهلل، له أن يفعل ذلك كله. المقصود تكفي مرة واحدة أو يكررها؟ لا، هي مرة واحدة، لكن لو أنه زحم، لو أنه زحم ويعني تأخر في هذا المكان فيدعو بما أحب، يقولها مرة واحدة ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة حتى بين الركنين. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المفروضة وفي النوافل؟ لا ينبغي بعد الصلوات المفروضة، لا ينبغي رفع اليدين، بل ينبغي أن يذكر الله جل وعلا الذكر الوارد، سبح ويهلل، استغفر ثلاثا، ويقول يقول الذكر الوارد، ثم بعد أن يذكر الذكر الوارد يسبح 33 ويحمد 33 كبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله دولة شريك لا إلى آخره، هنا له أن يدعو. لكن بعض الناس يدعو يرفع يديه قبل من بعد السلام مباشرة، وهذا ليس مشروعا، وهكذا بعد النافلة. لكن لو دعا الإنسان بعد النافلة أحيانا لا حرج، أما بعد الفريضة المشروع هو أن يأتي بالذكر الوارد. نعم. إذا كانت المرأة حائضا أيام الحج فهل حجها ناقص؟ لا، ليس ناقصا، والمرأة تدرك ما يدركه الرجل من الأجر حتى وإن يعني لم تفعل الفعل. مثال ذلك: لو أنها لم تصلي في الحرم وصلت في بيتها فهي تدرك الأجر، تدرك الفضل، لأن صلاتها في بيتها أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاتها في بيتها أفضل، فهي تدرك الأجر. لو أنها لم تطف للوداع، حاضت فسقط عنها طواف الوداع، نقول تدرك الأجر إن شاء الله. ولهذا لما جاءت أسماء بنت يزيد بن السكن وقالت يا رسول الله الرجال يجاهدون ولا نجاهد، ويحجون ولا نحج، ويصلون المكتوبة والجماعة ولا نصلي جمعة والجماعة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم رأيتم يعني حسن سؤالها، يا أسماء أخبري من ورائك أن حسن تبعلي المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. شوف يعني النساء لهن أبواب للأجر. ولما جاءت عائشة قالت يا رسول الله يعني الرجال يغزون نرى الجهاد أفضل الأعمال، والرجال يجاهدون ولا نجاهد، قال لكن عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فينبغي الحقيقة للمرأة أن يطيب خاطرها ولا يضيق صدرها بنزول العادة، فهذا أمر كتبه الله على بنات حواء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.